لا تكلوا أو تملوا، لا يزال العود أخضر، لا تهابوا أو تخافوا، إن دح الهول وزمجر، إن وهم الهول يخبو في ندى الله أكبر. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنودا، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوهم العهودا. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوهم العهود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوهم العهود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. أسمعوا الدنيا هتافا، فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكفر يوصد. أسمعوا الدنيا هتافا، فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكفر يوصد. أسمعوا الدنيا هتافا، فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكفر يوصد. ليعود الدين نورا، ليعود الدين نورا في سماء الكون، فارقد في سماء الكون فارقد. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوهم العهود. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوهم العهود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. أعلنوها في ثبات، عزمنا اليوم تجد، وابعثوها في أنات، طالما البغي تبدد. أعلنوها في ثبات، عزمنا اليوم تجدد، وابعثوها في أنات، طالما البغي تبدد. طالما البغي تمدد. إننا خير دعاة ننصر الدين المؤيد ننشر الدين المؤيد. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا ثم وفوه العبود. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا ثم وفوه العبود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. لا تكلوا أو تملوا، لا يزال العود أخضر. لا تغابوا أو تخافوا إن بغى الهول وزنجر. لا تكلوا أو تملوا، لا يزال العود أخضر. لا تهابوا أو تخافوا إن دغى الهول وزنجر. لا تكلوا أو تملوا، لا يزال العود أخضر. لا تهابوا أو تخافوا إن دغى الهول وزنجر. إن وغم الهول يخبو، إن وغم الهول يخبو في نداء الله أكبر، في نداء الله أكبر. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا ثم وفوه العبود. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا ثم وفوه العبود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا.